لم يوجد صاحب الشاه ليستحلوا منه، وكان الطعام في صدد الفساد، ولم يكن بد من إطعام هؤلاء فأمر بإطعامهم. قال القاري: وقد لزمها قيمة الشاه بإتلافها، وقع هذا تصدقا عنها. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القائلة في واد كثير الإضاءة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فقال: إن رجلا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي والسيف صلتا في يده، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشام السيف، فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه، وكان ملك قومه، فانصرف حين عفى عنه فقال: لا أكون في قوم هم حرب لك. العظاة كل شجر يعظم وله شوك كالطلح والسمر والسلم والسدر. وقوله شام السيف هو من الأضداد، أي رده في غمده أو سله، والمراد هنا أغمده. وفي الحديث بيان عصمة الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وجواز المن على الكافر الحربي وإطلاقه، والعفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة. وأخرج الشيخان عن أنس قال: كان منا من بني النجار رجل نصراني أسلم، فقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله آية. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا مثل الأول، فحفروا له وأعمقوا فلفظته الثالثة، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لا أراكم من وراء ظهري. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جذع في قبلته، يقوم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته. وفي رواية: كان المسجد مصقوفا على جذوع من نخل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه سمعنا للجذع صوتا كصوت العشار، أي النوق الحوامل، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي أخرى أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق. وفي أخرى فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع فأتاه فمسح بيده عليه،